ثم ذكر من الآداب استحباب إكثار السير في الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، أي السير في الليل. ومن أهل العلم من خص الدلجة بآخر الليل، وعلل ذلك بقوله في تمام الحديث: فإنها تطوي الأرض طيا. وهذا الحديث روي بتمامه من وجوه ضعيفة، واللفظ المذكور فيها: فإنها تطوى، فإن الأرض تطوى بالليل، وبمجموعها يحسن الحديث. لكن ما شطره وهو قوله عليكم بالدلجة في الصحيح، وإنما الكلام على تمام الحديث من العلة المخبرة عن ذلك. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن الأرض تطوى بالليل أنها تنكمش فتقصر فيها المسافة، وإنما المراد أن الليل يسبل ستره فيخفى على السائل موضع سيره، فيقطع من الأرض موضعا لم يظن أنه يقطع، بخلاف النهار فإن النهار ينفسح فيه النور ويرى الإنسان منتهى بصره فيستطيل الطريق ويضرب سيره في النهار. أما الليل فإن الليل قد أرسل ستره وخفي على السائل معالم سيره، فيستحث ذلك على قطع الطريق ظانا أن الوقت يذهب عليه وهو لم يقطع شيئا، فيحمل ذلك الاستداد على أن يقطع في المدة من الليل أكثر مما يقطعه في المدة نفسها من النهار. هذا معنى الحديث وعلته، وليس معناه كما يظن أن معنى ذلك أن الأرض تقرب في الليل بتقصيفها وتقصيرها وتمشي أطرافها وجمعها، فإن هذا ليس معنى للحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.